فقد قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم، اي من اخذ حق امرئ مسلم بيمينه، فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال رجل: وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وان قضيبا من اراك، يعني عود سواك. فاين هم الذين يعتدون على المسلمين في اموالهم فيسرقونها او ينهبونها او حتى يستولون على اجورهم بغير حق؟ اين هم عن هذا التهديد والوعيد؟ وما الذي سيفعلونه عندما يفضحهم الله يوم القيامه؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، ان ربكم واحد وان اباكم واحد، كلكم لادم وادم من تراب، وان اكرمكم عند الله اتقاكم، ليس لعربي فضل على عجمي الا بالتقوى. نعم، مره اخرى يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن حقوق الانسان، وينبه الى ان ميزان الحق الذي يوزن به الناس يوم القيامه هو ميزان التقوى، لا ميزان الحسب ولا النسب ولا الجاه ولا المال ولا الشهره. فكل هذا لا قيمه له في الاسلام، والنعارات الجاهليه والتفاخر بها تعتبر من اقصر الطرق الموصله الى النار والعياذ بالله. والحقيقه يوجد من الناس اليوم من لا يزال يتمسك بالفخر بالاحساب والانساب، ومن اجلها يوالي ويعادي ويحب ويكره، بل ويزوج ويتزوج من اجلها. وامثال هؤلاء الذين يقدمون الجنس او اللغه او الدم على الدين، امثال هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني كبرها وفخرها بالآباء. فالناس رجلان: مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. والجعلان هو الخنفساء التي تدفع بأنفها النتن. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. فهل يعتبر هؤلاء ويعرف أنه لا قيمة للإنسان إلا بالإسلام، وأنه من غير الإسلام لا يساوي شيئا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؟ أعز الله بهذا النبي الدين وأهله، وأذل به الكفر وأهله، وجعل به كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وأول شيء هدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية الشرك بالله، فآتاه صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله شعار الإسلام وعلم التوحيد، كلمة نخلع بها جميع الآلهة الباطلة ونثبت بها استحقاق الله عز وجل وحده للعبادة، فهو الخالق عز وجل وما سواه مخلوق، وهو القاهر وما سواه مقهور. قال الله جل وعلا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. واعلموا عباد الله ان الاموات قد افضوا الى ما قدموا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قال تعالى: إن تدعوهم

وهو يودع أمته يحذرهم من الاختلاف والافتراق. ثم يختم صلى الله عليه وسلم حديثه بقوله: فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. إنه يوصيهم ويودعهم وهم يواجهون الحياة بعده، فيقول لهم: لستم وحدكم، معكم كتاب الله وسنتي، ميراث لا يعدله ميراث، فاحذروا التهاون به. ثم وضع صلى الله عليه وسلم العلاج للناس من جميع المشكلات التي قد تعترض حياتهم. إنه في مصدرين لا ثالث لهما ظن لهم إن هم تمسكوا واعتصموا بهما، ظن لهم الأمان من كل شقاء وضلال، وهما القرآن والسنة. إن التمسك بهما ليس مقدورا على زمن دون زمن أو جيل دون جيل، بل لكل زمان ومكان. ولكن لما فرض المسلمون في اتباع الكتاب والسنة نراهم يعانون من الهزائم والتخلف والضعف، فهم لا يخرجون من فشل إلا دخلوا في فشل آخر، وسيستمرون في هذا الفشل حتى يعودوا إلى الله عودة صادقة حقيقية، ويعملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم كما أمر الله عز وجل. وبعد أن انتهى صلى الله عليه وسلم من خطبته البليغة نادى في الناس قائلا: إنكم ستسألون عني، فما أنتم قائلون؟ فارتفعت الأصوات من حوله قائلين: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء وأشار بسبابته إلى السماء ثم إلى الناس قائلا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ونحن نقول اليوم: نشهدك يا الله، نشهدك يا الله بأن رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ونصح، فجزاه الله عنا خير ما يجزي نبيا عن أمته. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وخص منهم الخلفاء الأربعة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد المسلمين وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ضحوا أيها الناس، ضحوا أيها الناس، واسألوا ربكم أن يتقبل منكم أضاحيكم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.